إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فكنا قد انتهينا في أصول في التفسير للعلامة ابن عثيمين رحمه الله إلى فصل القرآن محكم ومتشابه. القرآن محكم ومتشابه. انتهينا منه. القرآن محكم كله من وجه، ومتشابه كله من وجه، ومحكم ومتشابه من وجه. فمن جهة الإحكام الإتقان، فالقرآن كله محكم، كتاب أحكمت آياته. وهذا الإحكام فيه كله، جعله كله متشابها، متشابها في الحسن، في الإحكام، في الإتقان. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، هذا لا إشكال فيه. يبقى الإشكال في قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهة. فهنا منه محكم ومنه متشابه، وهنا اختلف أهل العلم. فمنهم من قال المحكم الناسخ، وعليه فالمتشابه المنسوخ. أتت الآية المحكمة الناسخة فنسخت الآية المنسوخة. وقال بعضهم المحكم الحلال البين والحرام البين، والمتشابه الأمور التي بين ذلك. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينه أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وبعضهم قال المحكم ما جاء من قصص النبيين مما علم، وهناك قصص وأمثال ذكرت لا تعلم، أو اختلف القول فيها، هذا أيضا قول. وقيل المحكم ما لا تأويل فيه وليس له إلا وجه واحد، والمتشابه ما يحتمل أوجه التأويل. والبعض قال إن المحكم ما كان هناك سبيل إلى معرفته، والمتشابه ما لا سبيل إلى معرفته. وكل هذه الأقوال فيها وجه صحيح، فيها وجه صحيح. فالناسخ محكم والمنسوخ متشابه، الحلال البين والحرام البين محكم، وما بين ذلك متشابه كما في الحديث. كذلك ما عرف معناه هذا محكم، وما كان من الغيبيات هذا متشابه، كصفات الله سبحانه وتعالى، صفات الملائكة، أمور الآخرة، الجنة، وهذه الأمور التي لا نثبت كيفيتها، ما عندنا دليل على الكيفية، نثبت المعنى ونتوقف في الكيف، هذا في الغيبيات عموما. فيكون محكما من وجه ومتشابها من وجه آخر. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: القرآن محكم ومتشابه. يتنوع القرآن الكريم باعتبار الإحكام والتشابه إلى ثلاثة أنواع: الإحكام، الإتقان، أحكم الشيء أتقنه، والتشابه التماثل من الشبه المثلية. النوع الأول الإحكام العام الذي وصف به القرآن كله، مثل قوله تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وقوله سبحانه ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم المحكم. وقوله وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. ومعنى هذا الإحكام الإتقان والجودة في ألفاظه ومعانيه، فهو في غاية الفصاحة والبلاغة، أخباره كلها صادقة نافعة، ليس فيها كذب ولا تناقض ولا لغو لا خير فيه، وأحكامه كلها عدل، وحكمه ليس فيها جور ولا تعارض ولا حكم سفيه. قال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. النوع الثاني التشابه العام الذي وصف به القرآن كله، لقوله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ومعنى هذا التشابه أن القرآن كله يشبه بعضه بعضا في الكمال والجودة والغايات الحميدة. قال تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن القرآن كله محكم إحكاما عاما ومتشابه تشابها عاما. محكم مفعل اسم مفعول، لكن متشابه متفاعل اسم فاعل، لأنه محكم أحكمه الله. طب متشابه اشتبه على بعض العباد، على قوم وعلى الناس عموما على قوم، فصار متشابها مشكلا كمشكل القرآن ومشكل الحديث. مشكل يعني أشكل، يعني أشكل جعل الأشياء متشابهة، يدخل الشيء في شكله في أشكاله كما يدخل في أمثاله كما يدخل في أشباهه، فالمشكل كالمتشابه المعنى واحد. واضح؟ فإذا محكم أحكمه الله، متشابه متشابه عند العباد أو عند بعضهم، هذا على الاختلاف في الآية التي ستأتي معنا الآن. وهو الذي أنزل الكتاب عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهة. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. طيب ما حال الراسخين في العلم وما يعلم تأويله إلا الله؟ والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. طيب هل نقف على وما يعلم تأويله إلا الله، أم نصل؟ نقف. لماذا؟ لا يعلمه إلا الله. طيب ومن قال بالوصف؟ التفسير. يبقى من وقف فهذا على معنى، ومن وصل فهذا على معنى، وكلاهما صحيح. فمن وصل قال وما يعلم تأويله إلا الله، التأويل بمعنى حقيقة ما يقول إليه الأمر، هذا لا يعلمه إلا الله. فنقف ونستأنف والراسخون في العلم، فتكون الواو استئنافية والراسخون مبتدأ. ما حال الراسخون؟ والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. من قال بالوصل قال وما يعلم تأويله تفسيره إلا الله، والراسخون في العلم يعلمون تفسيره. ولذلك كان ابن عباس يقول أنا ممن يعلم تأويله، يعني تفسيره وليس ما يقول إليه على الحقيقة. وعليه فهناك متشابه لا يعلمه إلا الله وهي الغيبيات، وكيفية ذلك ككيفية صفاته سبحانه وتعالى. ولذلك عقيدة أهل السنة إثبات المعنى والتفويض في الكيف، تفويض في الكيف. طب من قال التفويض في المعنى والكيف؟ هذا من أخبث الأقوال في الاعتقاد في كلام في صفات الله سبحانه وتعالى. فالتفويض أخبث من التمثيل ومن التعطيل كما قال شيخ الإسلام وغيره. لعلى هذا القول هذا المعنى صحيح. على الوصف وما يعلم تأويله إلا الله، ويعلمه الراسخون في العلم لا الراسخون في الجهل، وعليه فيعلمه بعض الناس دون البعض. من الذي يعلمه؟ الراسخون في العلم. طيب ماذا يقولون حينئذ؟ يقولون كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، أمن به كل من عند ربنا، ولا يضربون كتاب الله بعضه ببعض. قال شيخ النوع الثالث: الإحكام الخاص ببعضه والتشابه الخاص ببعضه، مثل قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: كنت على مسألة التشابه، فيعني كلام كثير ومسألة الرسلانيين ومش الرسلانيين، ما في شيء اسمه رسلانيين ولا مداخلة ولا جميع، لكن هو من التنابز بالألقاب. ولو كان هناك رسلانيون فمثلهم كمثل سائر الأحزاب، هذا لا خلاف فيه. في حد يتعصب للشيخ ويجعل قوله هو القول وليس قول النبي صلى الله عليه وسلم هو القول، هذا مثله كمثل من اتخذ قائدا أو مرشدا أو منظما أو أميرا لجماعة، مثله كمثله. ولكن نحن الحمد لله لسنا هكذا. الشاهد أنه الحسين ابن الزبير، فالجواب يعني بعد ذكر كلام أهل العلم أن هؤلاء يتبعون ما تشابه منه. التشابه ليس في القرآن والسنة فقط، حتى في الأثار. أنت الآن يعني أنا أقول له أنت الآن عندك النهر الجاري من الأحاديث المتواترة، ويأتي لك أثر عن صحابي ليس فيه حجة، لأن الحجة فيما كان عليه رسول الله، فتترك النهر وتأخذ بقناة ببنيات الطريق. أنت اتبعت ما تشابه منه، لأن هذا متشابه خفي معناه عليك. أما عند الراسخين في العلم فلم يخف معناه، وبينوا أن الحسين قال أرجع أو أذهب إلى يزيد فأبايعه. نعم، ده بيقول ماله ابن زبير، أو أذهب إلى ثار من سهور المسلمين. وأما ابن الزبير فخرج عليه ولم يخرج رضي الله عنه وأرضاه، وهب أن هذا حدث منهما رضي الله عنهما، فليس في فعلهما حجة. وحاشاهما رضي الله عنه. الشاهد أن أمر الإحكام والتشابه أيضا في هذه الأمور، ولذلك دائما يتركون هذه الأمور، يأتي لك بقصة يتمسك بها سواء كانت ثابتة أو غير ثابتة. هذا أيضا من اتباع المتشابه، وهذا يدل على أن في القلب زيغ، صلى الله السلام والمعافاة. قال الشيخ: ومعنى هذا الإحكام أن يكون معنى الآية واضحا جليا لا خفاء فيه، مثل قوله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، وقوله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، وقوله: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقوله: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، وأمثال ذلك كثيرة. ولذلك قال: هن أم الكتاب، معظم الكتاب محكم. ومعنى هذا التشابه أن يكون معنى الآية مشتبها خفيا بحيث يتوهم منه الواهم ما لا يليق بالله تعالى أو كتابه أو رسوله صلى الله عليه وسلم، ويفهم منه العالم الراسخ في العلم خلاف ذلك، لا يتوهم ما يتوهمه الواهم. مثال فيما يتعلق بالله تعالى أن يتوهم واهم من قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، أن لله يدين مماثلتين لأيدي المخلوقين. تعالى الله وتقدس سبحانه وتعالى، وإنما نثبت أن لله يدان ولا نكيف ونقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى، وكذلك في سائر الصفات. ومثال فيما يتعلق بكتاب الله تعالى أن يتوهم واهم تناقض القرآن وتكذيب بعضه بعضا حين يقول ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، ويقول في موضع آخر وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، قل كل من عند الله. طب هل كل من عند الله ولا الحسنة من الله والسيئة من نفسك؟ ما الجواب؟ هو سيأتي جواب الشيء. إيه؟ نعم، كل من عند الله تقديره سبحانه وتعالى، والحسنة فضل من الله عليه، والسيئة مما كسبت يمينك. ومثال فيما هذه الآية كان يتكلم فيها وفي غيرها ابن رشد، مع أن الفيلسوف كان يضرب كتاب الله بعضه ببعض، وفي نحو قوله تعالى إنك لتهدي من أحببت، وفي قوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وفي نحو هذه الآيات. سبحان الله، مع أنه كما يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب كم ضل فيها من أذكياء العالم، ذكي من جهة الذكاء، ذكي كما قال شيخ الإسلام أعطوا ذكاء ولم يعطوا ذكاء. قال ومثال فيما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوهم واهم من قوله تعالى فإن كنت في شك مما أنزل إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. فهذا ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شاكا فيما أنزل إليه وحاشاه، وكذلك قوله وتخفي ما في تخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. هذا من الذي أوصل لنا هذا الكلام؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي أخبرنا عن هذا. هل كنا ندريه لولا أنه أخبرنا به صلى الله عليه وسلم وحاشاه أن يكتم شيئا من الوحي؟ ولو كان كاتما شيئا من الوحي لكتم هذه الآية، كما قالت عائشة رضي الله عنها. موقف الراسخين في العلم والزائغين من المتشابه، إن موقف الراسخين في العلم من المتشابه وموقف الزائغين منه بينه الله تعالى، فقال في الزائغين فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وقال في الراسخين في العلم والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فالزائغون يتخذون من هذه الآيات المتشابهات وسيلة للطعن في كتاب الله وفتنة الناس عنه وتأويله لغير ما أراد الله تعالى به، فيضلون ويضلون. وأما الراسخون في العلم يؤمنون بأن ما جاء في كتاب الله تعالى فهو حق وليس فيه اختلاف ولا تناقض، لأنه من عند الله تعالى، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وما جاء مشتبها ردوه إلى المحكم ليكون الجميع محكما. ويقولون في المثال الأول إن لله تعالى يدين حقيقيتين على ما يليق بجلاله وعظمته لا تماثلان أيدي المخلوقين، كما أن له ذاتا لا تماثل ذوات المخلوقين، لأن الله تعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا في صفات الله جل وعز جميعا، الرحمن على العرش استوى استواء يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى أخبر عنه النبي أنه ينزل إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الآخر، ينزل نزولا ليس كمثله شيء، سبحانه وتعالى، حياته، قيوميته، سمعه، بصره، صفاته جميعا، قل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. جاء الخبر وثبت فأثبت ما فيه، ونزه الرب سبحانه وتعالى عن مشابهة المخلوقين. يسلم لك إيمانك، يسلم لك قلبك، يسلم لك دينك. أما من استرسل مع الوساوس فشبه ربه بالمخلوقين فقد كفر، ومن عطل فقد كفر. ولا يعطل إلا أن يمثل، ولذلك قال شيخ الإسلام كل ممثل معطل وكل معطل ممثل. كيف هذا؟ نعم بس كده. مثل ثم عطل، يبقى الممثل معطل لأنه عطل الصفة الحقيقية وأثبت صفة من عنده لا تليق بالله، والمعطل ممثل لأنه معطل إلا لأنه مثل. يعني المعطل الأول تنقدح في ذهنه صورة فيفر منها فيعطل، فهو مثل ثم أراد أن يفر من التمثيل فوقع في التعطيل. أهل السنة لا إلى التعطيل ولا إلى التمثيل، وإنما يثبتون الصفات بلا تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل. كفر من مثل الله بخلقه كفر، ومن عطل صفة الله كفر. إيه؟ من جهة الحكم العام هذا كفر. واضح؟ ولذلك القول بخلق القرآن كفر ولا غير كفر؟ كفر. المعتزلة كفرهم أهل السنة، كفروا الفرقة، كفروا الأشاعرة الماتريدية، هذا شيء وهذا شيء آخر. واضح؟ ويقولون في المثال الثاني إن الحسنة والسيئة كلتاهما بتقدير الله عز وجل، لكن الحسنة سببها التفضل من الله على عباده، أما السيئة فسببها فعل العبد، كما قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فإضافة السيئة إلى العبد من إضافة الشيء إلى سبب، لا من إضافته إلى مقدره. أما إضافة الحسنة والسيئة إلى الله تعالى فمن باب إضافة الشيء إلى مقدره، وبهذا يزول ما يوهم الاختلاف بين الآيتين لانفكاك الجهة. هذا قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، يعني هداية توفيق، فهذا لله وحده لا شريك له. وقوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني هداية إرشاد وبيان. ولذلك قوله تعالى في القرآن ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وفي الآية الأخرى قال هدى للناس. كيف؟ لا هي هي، لا هدى للناس هداية بيان، هدى للمتقين هداية توفيق. ويقولون في المثال الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع منه شك فيما أنزل إليه، بل هو أعلم الناس به وأقواهم يقينا، كما قال الله تعالى في نفس السورة قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، المعنى إن كنتم في شك منه فأنا على يقين منه، ولهذا لا أعبد الذين تعبدون من دون الله بل أكفر بهم وأعبد الله. ولا يلزم من قوله فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك أن يكون الشك جائزا على الرسول صلى الله عليه وسلم أو واقعا منه. ألا ترى قوله تعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، هل يلزم منه أن يكون الولد جائزا على الله تعالى أو حاصلا؟ كلا، هذا لم يكن حاصلا ولا جائزا على الله تعالى. قال تعالى وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. ولا يلزم من قوله تعالى فلا تكونن من الممترين أن يكون الامتراء واقعا من الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن النهي عن الشيء قد يوجه إلى من لم يقع منه. ألا ترى قوله تعالى: ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. ومن المعلوم أنهم لم يصدوا النبي صلى الله عليه وسلم عن آيات الله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع منه شرك، والغرض من توجيه النهي إلى من لا يقع منه التنديد بمن وقع منهم والتحذير من مناهجهم، وبهذا يزول الاشتباه والظن بما لا يليق بالرسول صلى الله عليه وسلم. وكأن الحديث لك واسمعي يا جارة، كما قال: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. إذا توجه الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم بهذا وحشاه فغيره من باب أولى، فغيره من باب أولى. وهذا يجري على نسق كلام العرب. أنواع التشابه حتى لا نطيل. التشابه الواقع في القرآن نوعان: أحدهما حقيقي وهو ما لا يمكن أن يعلمه البشر كحقائق صفات الله عز وجل، فإننا وإن كنا نعلم معاني هذه الصفات لكننا لا ندرك حقائقها وكيفيتها، كما قلنا نثبت المعنى ونفوض الكيف، لقوله تعالى: ولا يحيطون به علما، وقوله تعالى: لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. كيف تقولون أن الله يرى في الآخرة وهو يقول لا تدرك الأبصار؟ وهل لو أدركته أحاطت به؟ نعم، ماذا تريد؟ هذا الكلام صحيح لك الملي إن هم أخرون ولكن لم يدركوا. الشيخ يريد أن يقول أن الإدراك أعم من الرؤية، فلا يلزم من نفي الإدراك الإحاطة به نفي الرؤية. واضح؟ لما قال إن لمدركون كان هناك رؤية ولا هناك في رؤية، ومع ذلك نفى الإدراك اللي هو الإحاطة به. واضح؟ فقوله لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، من أهل العلم من حمله على الدنيا أنه لا يرى في الدنيا، وهذا صحيح، ولكن الآية تشمل الدنيا والآخرة، فهو لا يدرك به لا دنيا ولا آخرة ولا يحيطون به علما، وهذا لا ينفي الرؤية، هذا لا ينفي الرؤية، والرؤية ثابتة بالتواتر، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. انتهت ليه؟ موسى صلى الله عليه وسلم لما تراءى الجمعان، تراءى الجمعان الاثنين شافوا بعض، فلما تراءى الجمعان تراءى تفاعل من الرؤية، يعني ده شاف ده وده شاف ده، قال إنا لمدركون، قالوا إنا لمدركون، يعني بنو إسرائيل قالوا إنا لمدركون، يبقى عندنا رؤية وإدراك. قال كلا، لا مش لا، لن يدركوننا، لن يحيطوا بنا، يبقى عندنا إدراك وعندنا رؤية. فنفي الإدراك لا يعني نفي الرؤية، فنفي الإدراك به يعني الإحاطة به سبحانه لا ينفي رؤيته سبحانه وتعالى في الآخرة. نرى السماء ولا نحيط بها ولا ندركها. ولهذا لما سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى عن قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وهذا النوع لا يسأل عن استكشافه لتعذر الوصول إليه. إذا كان الشيخ الشنقيطي يقول: ونقطع الطمع عن إدراك الكيف، نقطع الطمع، لا يطمع عبد في إدراك كيف ربه سبحانه وتعالى، لأن الكيف لا يدرك إلا برؤيته ولم يره أحد، أو رؤية مثيل له تعالى تقدس،

آيات محكمات يرجع إليهن عند التسامح، وأخر متشابهات امتحانا للعباد ليتبين صادق الإيمان ممن في قلبه زيغ. فإن صادق الإيمان يعلم أن القرآن كله من عند الله تعالى، وما كان من عند الله فهو حق، ولا يمكن أن يكون فيه باطل أو تناقض، لقوله تعالى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وقوله تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وأما من في قلبه زيغ فيتخذ من المتشابه سبيلا إلى تحريف المحكم واتباع الهوى في التشكيك في الأخبار والاستكبار عن الأحكام. ولهذا تجد كثيرا من المنحرفين في العقائد والأعمال يحتجون على انحرافهم بهذه الآيات المتشابهة. وليتضح لك المثال في هذا الأمر، أمر الابتلاء، سيأتي بإذن الله عز وجل في السيرة في فوائد أحد لماذا أن المؤمنين لا ينتصرون على الدوام أو لا يهزمون على الدوام كهذه. لماذا أن الأدلة ليست محكمة كلها وليست متشابهة كلها؟ هذا من الابتلاء، وهذا من حكمة الحكيم سبحانه وتعالى. لأن المؤمنين وانتصروا على الدوام لدخل فيهم من ليس منهم، فلما يأتي الابتلاء حينئذ ينفي المؤمنون خبثهم. نعم، هذا هو المراد، يدخل فيهم المنافقون. فكان من حكمة الله عز وجل أن يبتلوا بالهزيمة حينا، فحينئذ يبين الثابت من المنافق. ولو كانت الهزيمة مضطردة لما تحقق مراد الله عز وجل بانتشار الدين وتمكين المؤمنين، فكان من حكمته أن يحبس هذا تارة وهذا تارة. ولكن المحكم وهو الأم الانتصار، كما أن هنا المحكم وهو الأم هو البيان والإحكام. والله أعلم، وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين.